يلا رجالة. حاضر يا ابو جبل. اعمل معروف، اعمل معروف يا ابو جبل. انا ما اعرفش حاجة اسمها معروف. اطلب اي حاجة مني، بس بلاش تخطف حسن، لازم العملية تنجح، ولازم تقدر ان ده طفل صغير وما عملش حاجة. اطلب مني اي حاجة، اي حاجة. اطلب نقلك من هنا. حاضر حاضر. ولغاية ما تتنقل ولا كأنك موجود في البلد. طيب حاضر. على فكرة انا اصيل عشان انا اقدر اخطف الدكتورة بتاعت مصر، فاهم؟ اقدر احرق البلد كلها، اقدر اخليهم هم يقتلوك يطردوك. انت مش هتكون اغلى من ولادهم ومن زرعوهم ومواشيهم. امرك امرك يا ابو جبل. بينا رجالة. افتكر انك دكتور وقادر تداوي جروحك، ولا خلي الدكتورة اللي منورة البلد كلتها تعالجك. طيب طيب كتر الف خيرك. يا فرحة البلد بيك لما تشوف وشك وهو كله جروح يا دكتور. انا لو كنت اعرف اكتب كنت كتبت اسمي على الوحدة، ابو جبل فعل هذا. مش قلت لك يا احمد؟ اعتبري ان مفيش حاجة حصلت. انا هدفع لابو جبل المية جنيه. ما انتش هتدفع ولا مليم. بلاش بلاش والنبي يا دكتور، كفاية اللي حصل. اللي حصل في مصلحة البلد. ابو جبل حفر قبره بايده. مفيش غير البوليس. علشان البوليس يجي لازم ابو جبل يكون مرتكب جريمة، وطول ما البوليس في البلد ابو جبل عمره ما يقدر يعمل حاجة، والبوليس ما هوش في البلد على طول. ما مش معقول يا احمد. انا الخوف على حسن هو اللي خلاني اسمع كلامه واقول له طيب وحاضر. ده الخوف ملأ قلوب اهل البلد كله. اهالي البلد مش لازم يخافوا. ما هم بيخافوا من اللي بيشوفوه. لو الكل خاف هيفضل ابو جبل طول عمره ابو جبل. والعمل يا دكتور؟ بتسالني عن العمل يا عمده، وعندك حق. انا قلت لابو جبل ان انا هطلب نقلي وهسكت، لكن لا انا هطلب نقلي ولا هسكت. ناوي تعمل ايه؟ انا شخصيا مش هعمل حاجه، لكن اللي لازم يعمل حاجه هم اهل البلد. كده ولا ايه يا ضاحي؟ عايز نقول ايه بس يا دكتور؟ لازم تعرفوا ان ابو جبل زرع في نفوسكم الخوف منه، واللي خاف عمره ما يعمل حاجه. اطردوا الخوف من نفوسكم، تطردوا ابو جبل وتقضوا عليه. والله كلام زين يا دكتور. الفعل هو اللي زين يا ضاحي. احنا قلبنا عليك انت يا دكتور. خلوا قلوبكم على نفسكم يبقى احسن. كلمني انا يا دكتور، انا سامعك. فعلا يا ضاحي انا لازم ابتدي بيك، واني مستعد لكل حاجه حتى الموت. انت مش هتموت يا ضاحي، انت هتتجوز. اتجوز؟ ايوه، اول كمين لابو جبل انك تتجوز. طيب مش حتى بس تفهمني يا دكتور احمد؟ طبعا هفهمك. انا سمعت انك انت خاطب. ايوه انا حتى كنت ناوي على كتب كتابي والدخل في ليله واحده، بس يا خساره. يعني مفيش مشاكل؟ ابدا، المشكل كله في الكابوس اللي راكب فوق نفس البلد دي. ايوه والله. ايوه البنت فاكيها يا عم. غلبانة فجلة قدامي على حضرة العمدة. هاتها البنت دي، هاتها يا غريب. هي حضرة العمدة. ايوه مظلومة، مظلومة حضرة العمدة. انت ما تقعديش هنا في البلد دي خالص. ايوه بقى يا ولية ناقصة، طول المدة دي كلها وانت عاملة قهوتك مات ولا ابو جبل ورجالته، واخرت عزيز التمرجي كتفوه وتنخطف منه مفاتيح الوحدة بعلمك، والبيه الحكيم ينضرب فيه. قولي لي يا فكيهة. ايوه يا بيه. انت من زمان تعرف ابو جبل؟ اعرفه من يوم البلد كلها ما عرفته. بس البلد كلها بتكرهه. واني زي اهل البلد واكتر شوية يا بيه. نعم بتكرهيه زي اهل البلد يا بيه. بتكرهيه وانت بتتسطري عليه يا فكيهة، وبتبلغيه على كل حاجة بتحصل في البلد، وجاي النهاردة بتقولي انك بتكرهيه. قولي لي يا بيه، جاي بالصيغه اللي في ايديك دي منين؟ منين يا فكيه؟ مش من دمني؟ من عرقنا وشقانا مش كده؟ ايه انا مهلك شويه يا ضاح. جراه يا ضاح، ابو جبل سيفه كان على رقبه الناس كلها، رجاله مش انا بس كانت بتخاف منه يا بيه، وبتهابوا البلد كله، وانا كان سيفه على رقبتي زي الكل. داني حرمه ومكسوره الجناح، انا عملت زي اهل البلد ما عملت يا دكتور. والفلوس اللي كان بيديها لك كانت عشان ايه؟ تمن الشاي والقهوه اللي كان بيشرب. ليه بقى ما قلتيش لاهل البلد انه كان عامل قهوتك مقر ليه؟ كنت خايفه زي اهل البلد يا بيه، والنفس عزيز. اوعى تصدقها يا دكتور احمد، ان خيدهن عظيم. لكن انا مصدقها يا غريب. اسمعي يا فكيها. نعم يا بيه. انا مش عاوزك تخافي من ابو جبل. ايوه لكن عاوزك تخوفيه يا فكيها. معقول؟ معقول حرمه تخوف راجل، وراجل مفتري كمان يا بيه؟ ايوه معقول. لما يفهم منك ان اهل البلد اتغيروا ومش هيسكتوا هيبتدي يخاف، والخوف هو بداية الهزيمة.

عاوزني اقول ايه بس يا احمد؟ دكتورة سهام شايفة انك صح في كل تصرفاتك. لا صح ولا غلط، هو هيرجع مصر تاني. ارجوك يا ماما بلاش كده، انا اكتشفت نفسي هنا، الانسان اتخلق علشان تكون له رسالة ودور في الحياة. انا شايف ان احسن رسالة ممكن يقدمها طبيب انه يخدم في الارياف عشان يحارب المجرمين وقطاعين الطرق وينسى مهنة الطب. رسالة اي انسان ما هياش محصورة في نطاق مهنته، لكن رسالة الانسان دايما بتكون حسب احتياجات الناس. والناس هنا محتاجة ايه؟ محتاجة كتير قوي. في نطاق مهنتي دول كلهم مرضى عاوزين واحد يعالجهم باخلاص زي ما هم بيشتغلوا باخلاص. يا سيدي زيك زي غيرك. اكيد في دكاترة غيري عندهم حماس اكتر مني. بس انت مستقبلك كجراح مش في الارياف. المستقبل في اي مكان يا سهام طالما الانسان مخلص وحريص على عمله. انا سعيد سعيد جدا اللي الظروف جابتني هنا. بلاش مستقبلك يا دكتور، مش عاوز تفتح بيت تتجوز علشان افرح بعيالك؟ تقدري تسالي سهام في الحكايه دي. ايه يا سهام قولي. احمد صح يا نينا، اخواتي زي ما يكونوا عجينه واحده. بس في الحاله دي هتمشي على جدول مواعيد يا دكتور حكيمنا، لا يمكن اسيب مصر. انت ناسي حلمنا القديم اننا نفتح عياده سوا؟ ادخل. عدم المؤاخذه يا دكتور. اتفضل يا عمده اتفضل. اصلي مش لوحدي. اتفضل انت واللي معاك. دول كتير قوي. معلش برضو يتفضلوا. دي البلد كلها. يعني عاوز ايه يا عمده؟ كل البلد قلقان عليك، نقول لهم هو بخير مفيش فايده، راسهم والف سيف الا لازم يشوفوك شخصيا. خلاص خليهم يدخلوا خمسه خمسه. يبقى مش هنخلص النهارده. الله طب والعمل يا عمده؟ تقوم حضرتك تبص بصه واحده عليهم في حوش المستشفى وتقول لهم انا بخير. فيها ضرر دي يا دكتور اسهام؟ افتكر مفيش. عدم المؤاخذه يا استهانم، الدكتور احمد اصل فضله على البلد كلها. حالا يا عمده حالا، خمس دقايق وجاي لكم. متشكرين قوي يا بيه. عاوز الحقيقة يا أحمد يا ابني، أنا مش زعلانة، أنا مبسوطة، مبسوطة قوي طول ما الناس بتحبك يا ابني. علشان الواحد يكسب حب الناس لازم يعيش مع الناس. عزيزي المستمع، وهكذا مات الخوف. اشترك في التمثيل أشرف عبد الغفور، كريمة الشريف، إبراهيم الشامي، محمد أباظة، عبد السلام محمد، محمد نوح، محمد عناني، علي فوزي، عبد الهادي أنور، عبد العزيز مخيون، حسن حسني، تريز دميان، أحمد كمالي، موسى عبد الحليم، وإسماعيل النجدي. التسجيل الصوتي عبد العال هلال، طلعت وهب، وأحمد مصطفى. عندما يموت الخوف كتبها وحيد حامد، إخراج سوسن الجمل.